الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ علي. ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ودع هري مستفعل، رتا إن فاعل دخله الخبر. نركب مر مستفعل، تحل فاعل دخله الخبر. وهل تطي متفعل دخله الخبر. قودا فاعل دخله الخبر. نا أيها مستفعل عن أيها مستفعل، رجل فاعل دخله الخبر. أحسنت، بارك الله فيك. نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. الله يبارك. قوله رمية بالعلياء فسادي أقوى تقال عليها ذلك. نعم. نادار تفعل يتبل فاعل والتبل مكبونة. نعم. حفص مستفعل نبي فعل تفعلة مكبونة. نعم. أقوى تقال تفعل لا علي فاعل تفعيل مكبونة. ها سالف مستفعل أبدي فاعل تفعيل مكبونة. أحسنت، بارك الله فيك. الشيخ نصر. حياكم الله شيخنا العاشر. ما حييك، بارك فيك. في بانة سمعت. نعم. أقول باليوم بانة سمعت مستفعل مقبل وأقل فاعل. نعم. مزحاف دفقل مزحاف مزحاف خبل في فاعل هي الخبل دفقل. نعم. قولوا فاعل قطع. نعم. متيم إثرها لم يفت مكبول متيم متفعل الخبر. نعم. إثرها فاعل لم يفتمك مستفعل قولوا فاعل فيها القطع. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ متوكل. نعم شيخنا عندي. نعم. أحسن الله عليك. قال طرائي أصالة الرأي صانفني عن الخطل وحلية الفضل زانتني عن العطل. أصالة المتفعل فيه زحاف الخبر. رأي فاعل الراء مشددة عندنا راءان هنا الراء مشددة فكيف تقول أصالة أو أصالة الر أصالة تر نعم أصالة تر متفعل نعم في زحاف الخبر. أحسنت. رأي ص فاعل نعم نتني عن المستفعل نعم خطلي فاعل فاعل عفوا خطلي فاعل فاعل فاعل فاعل نعم ما زحافنا تحوله الخبر تحول فاعل إلى فاعل وحلية المتفعل خبر فضل زاء فاعل نتني لدى مستفعل نتني لدى نتني لدى نعم صلى الله عليه مستفعل عطلي فاعل حصل في زحاف الخبر مثل الأول. أحسنت، بارك الله فيك. فعلا. شيخ فرج صلى الله عليه. الشيخ أنا تفضل. يقول ابن زريق لا تعذريه فإن العذل يوليه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه لا تعذريه مستفعل التفعيلة تامة. هيفا إن فاعل دخلها الخبر. نلعب ليو مستفعل التفعيلة تامة. لعوه فاعل دخلها كذلك الخبر. قد قلت حق مستفعل التفعيلة تامة. قن ولكن قن ولا قن ولا قن ولا فاعل. أحسنت. التفعيلة تامة. كل ليس يس مستفعل تامة. معه فعو فاعل دخل الخبر كذلك. أحسنت. بارك الله فيكم شيخ عمر. قال عبيد بن أبرص وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. وكل ذي متفعل دخله زحاف الخبر. أحسنت. غيبة فاعل لم يجده شيء. أحسنت. يؤوب فعول دخله زحاف الخبر والقطع. نعم أحسنت. دخله زحاف القطع زحافا أو إلا القطع. أحسنت. نعم. إلا. وغائب متفعل دخله زحاف الخبر. موت لا فاعل لم يدخله شيء. يؤوب فعول دخله زحاف الخبر وعلة القطع. والبيت من مخلع البصير. من مخلع البصير. أحسنتم. بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى كلام عن الطويل. بحر الطويل هو أهم بحور الشعر على الإطلاق وأجزلها وأكثرها تداولا بين الشعراء. يكفيك أن تعلم أن ثلاث معلقات من المعلقات السبع على بحر الطويل: معلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسق اللوى بين الدخول فحوملي، ومعلقة طرفة لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر يدي، ومعلقة زهير أبي سلمى أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي. وعلى هذا البحر أيضا لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. وعليها أيضا بعض المنظومات العلمية منها الشاطبية: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم وإلى. وقد سبق أنه ليس في الشعر شيء أشرف وزنا من الطويل والبسيط، قاله أبو العلاء المعري، وقال إن عليهما جمهور شعر العرب. وإذا نظرت في ديوان من دواوين الفحول رأيت أكثر ما فيه الطويل والبسيط وبعدهما الكامل. وسبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن المعلقات الثلاثة تتمة العشر على البسيط، وعرفنا الآن أن ثلاثة من السبع على الطويل، هذه ست. وكنا عرفنا في دراسة بحر الكامل أن عليه معلقتين، هما معلقة لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد قولها فرجامها، ومعلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، هذه ثمان. وفي بحر الوافر عرفنا أن معلقة عمرو بن كلثوم من الوافر: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندلين. بقيت معلقة الحارث بن حلمزة، سيأتي إن شاء الله أنها من بحر الخفيف. قال وفقه الله: الطويل مفتاحه طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. أصل تفاعيله فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. فأجزاء بحر الطويل ثمانية: فعول مفاعيل أربع مرات. قال طرفة: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. أبا من فعول، ذر كانت مفاعيل، غرورا فعول، صحيفتي مفاعل، دخلها القبض كما سيأتي إن شاء الله العروض مقبولة. ولم أع فعول تكون بالطو مفاعيل، عمالي فعول، ولا إرضي مفاعيل. قال سحافاته القبض، القبض حذف الخامس الساكن لتتحول فعول إلى فعول، وتتحول مفاعيل إلى مفاعل. شاهد القبض قول الشاعر: أتطلب من أسول بيشة دونه، لو كتبنا هذا البيت أتطلب من أسول بيشة دونه، أتطلب من أسول بيشة دونه، أبو مطر وعامر وأبو سعد. أتطلب من أسول بيشة دونه، أبو مطر وعامر وأبو سعد. هذا البيت تفاعيله كلها مقبوضة إلا الضرب. أتطل فعول دخلها القبض، بمن أسو مفاعل دخلها القبض. القبض في فعول أن تصير فعول، وفي مفاعيل أن تصير مفاعل. دبيش فعول دخلها القبض، تدونه مفاعل دخلها القبض. أبوم فعول دخلها القبض، ضروع مفاعل دخلها القبض، مروع فعول دخلها القبض، أبو سعدي مفاعيل سالمة. كلها دخلها القبض إلا الضرب فصحيح. الثاني الكث، قال هو حذف السابع الساكن فتتحول مفاعيل إلى مفاعيل. شاهد الكف قول امرئ القيس في معلقته: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. ألا رب فعول سالمة، بيوم لا، بيوم لا مفاعيل دخلها الكف. هذا الشاهد: كمنهن فعول سالمة، نصالح مفاعل دخلها القبض، ولاسي فعول سالمة، يما يوم أو يوم أو يوما بالجر أو الرفع أو النصب مفاعيل سالمة، بدار فعول دخلها القبض، تجلجلي مفاعل دخلها القبض. الشاهد بيوم لا، الشاهد في التفعيل الثانية بيوم لا مفاعيل دخلها الكف. والكف في الطويل وإن كان جائزا إلا أنه قبيح، وقد قال بعض الضعفاء: كففت عن الوصال طويل شوقي، كففت عن الوصال طويل شوقي، إليك وأنت يا الروح الخليل، وكفك للطويل فدك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. قال ملاحظة: لا يجتمع الكف والقبض فلا تتحول مفاعيل إلى مفاعل. سبق أن التفعيلة الواحدة قد يدخلها الزحاف في موضعين، ويسمى هذا بالزحاف المزدوج، وهو ما وقع في موضعين من التفعيلة. مثاله مستفعل، قد يدخلها الخبن والطي فيحذف الثاني الساكن والرابع الساكن وتصير متعل. هذا الزحاف المزدوج، اجتماع الخبن والطي، ماذا يسمى؟ أحسنت، يسمى الخبل، يسمى الخبل. أما الكف والقبض فلا يجتمعان. مثلا في مفاعيل: عيل سببان خفيفان. عندنا أربع صور، عيل عندنا فيها أربع صور، ثلاث صور جائزة وصورة ممنوعة. الصورة الأولى أن يسلم من الزحاف مفاعيل. الصورة الثانية أن يدخل الزحاف الأول منهما فتصير مفاعل، هذا القبض حذف الخامس الساكن. الصورة الثالثة أن يدخل الزحاف الثانية منهما فتصير مفاعل، هذا الكف حذف السابع الساكن. هذه ثلاث صور كلها جائزة. والصورة الرابعة الممنوعة أن يدخلها القبض والكف فتصير مفاعل، هذا ممنوع. وهذا معنى قول العرضيين: إن القبض والكف إنما يحلان في الطويل على سبيل المعاقبة، أي يمتنع اجتماعهما. ثم قال: ملاحظة، عندما يقع زحاف القبض في عروض بيت فإنه يعامل معاملة العلة فيلزم في بقية الأبيات. هذه الملاحظة ملاحظة مهمة سنرجع إليها إن شاء الله بعد أن نتم الكلام عن الطويل. قال: علله، الحذف، الحذف إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة لتتحول مفاعيل إلى مفاعي. الساب الخفيف في آخر تفعيلة مفاعيل هو لن، إذا أسقطته صارت مفاعي ولك أن تنقلها إلى فعول. مثاله قول الشاعر: أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا. أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا. أقيموا فعول سالمة، بني النعمان مفاعيل سالمة، معنا فعول سالمة، صدوركم مفاعل دخل القبض، وإلا فعول سالمة، تقيموا صا مفاعيل سالمة، غرينر فعول سالمة، رؤوسا رؤوسا مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول، دخلت علة الحذف. قال: استعماله، لا يستعمل إلا تاما. بحر الطويل لا يستعمل مجزوءا ولا مشطورا ولا منهوكا، فطال بتمام أجزائه. قال: صوره، لتامه ثلاث صور. الصورة الأولى: العروض مقبوضة مفاعل والضرب مقبوض مفاعل. مثال العروض المقبوضة والضرب المقبوض قول طرفة في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي فعول، لك الأيام مفاعيل، مماك فعول، تجاهلا مفاعل. العروض مقبوضة، ويأتي فعول، كبالأخبى مفاعيل، رمل لم فعول، تزودي مفاعل. الضرب مقبوض، العروض مقبوضة والضرب مقبوض. هذه الصورة الأولى. قال: الصورة الثانية: العروض مقبوضة مفاعل والضرب صحيح مفاعيل. مثال العروض المقبوضة والضرب الصحيح قول طرفة في غير معلقته، وهو البيت الذي بدأنا به: أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر كانت غرورا أي خادعة صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر كانت غرورا صحيفتي، صحيفتي هذه هي العروض مفاعل، العروض مقبوضة، ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي. ولا عرضي مفاعل، الضرب صحيح. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال: العروض مقبوضة مفاعل والضرب محذوف مفاعي، ولك أن تنقلها إلى فعول. مثاله البيت الذي أخذناه مثالا على الحذف: أقيموا بني النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤوس. صدوركم في آخر الشطر الأول، صدوركم مفاعل دخلها القبض. رؤوس في آخر الشطر الثاني، رؤوس مفاعي دخلها الحذف، دخلها الحذف، ولك أن تنقلها إلى فعول. قال: ومن أمثلة الطويل معلقة امرئ القيس، وفيها: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ألا أي فعول، لو تصلح في الكتاب فعول هكذا سالمة. يهل الليل مفاعيل سالمة، طويل فعول، دخلها زحاف، ما هو؟ القبض. أحسنت، القبض حرف الخامس الساكن، أحسنت. الأنجلي مفاعل، العروض مقبوضة، بصبح فعول، لو تصلح في الكتاب بصبح فعول سالمة. وما الإصباح مفاعل سالمة. حمينك فعول دخلها القبض. بأمثلي مفاعل، الضرب مقبوض، العروض مقبوضة والضرب مقبوض. ثم ذكر وفقه الله ملاحظة مهمة وهي مسألة التصريع. التصريع هو جعل عروض البيت مثل وزن ضربه ورويه في البيت الأول من القصيدة غالبا. هو جعل عروض البيت مثل وزن ضربه ورويه في البيت الأول من القصيدة غالبا. فالبيت المصرع هو ما غيرت عروضه للإلحاق بضربه. سبق أن للطويل ثلاثة صور، العروض في كلها مقبوضة، لكن في حال التصريع تكون العروض مثل الضرب، فتكون صحيحة إن كان الضرب صحيحا، وهذا تصريع بزيادة. تكون مفاعيل إذا كان الضرب مفاعيل، وهذا تصريع بزيادة. وتكون محذوفة مفاعي إن كان الضرب محذوفا، وهذا تصريع بنقص. مثال الذي يكون بزيادة قول امرئ القيس: قفان ابكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. قفان ابكي من ذكرى حبيب وعرفاني، العروض وعرفاني، العروض صحيحة، وعرفاني مفاعيل، مفاعيل. سبق أن الطوية ليس له إلا عروض واحدة مقبوضة إلا في حال التصريع، فتكون كالضرب، العروض صحيحة. لماذا؟ لأن البيت مصرع. ورسم عفت آياته منذ أزماني، ذو أزماني مفاعيل، الضرب صحيح. الشاهد أن العروض جاءت صحيحة مثل الضرب لأنه هنا صحيح. في حال التصريع بالزيادة وسلامة التفعيلات، عندنا فعول أربع مرات ومفاعيل أربع مرات، كم تبلغ عدد الحروف؟ فعول مفاعيل أربع مرات، كم تبلغ عدد الحروف؟ أحسنت بارك الله فيك، تبلغ 48 حرفا. نعم، في حال التصريع بالزيادة إذا سلمت التفعيلات تبلغ 48 حرفا، ولا يبلغ بحر من البحور هذا المبلغ. ومثال الذي يكون بنقص قول امرئ القيس أيضا: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إن الخطوبة نوب، تنوب هذه هي العروض، تنوب مفاعي ينقل إلى فعول، العروض محذوفة. وإني مقيم ما أقام عسيب، عسيب مفاعي وينقل إلى فعول. الشاهد أن العروض جاءت محذوفة مثل الضرب لأنه هنا محذوف. وهذا الحكم ليس خاصا لبحر الطويل، بل إذا غيرت العروض للإلحاق بالضرب فالبيت مصرع في الطويل وغيره. أما إذا تساوي أي العروض والضرب بلا تغيير فهذا يسمى بالتقفية والبيت مقفى. مثلا قول امرئ القيس في معلقته: قفان ابكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، ومنزلي مفاعل، مفاعل لم يغير. بسق اللواء بين الدخول فحوملي، فحوملي مفاعل. هنا اتفق العروض والضرب في الوزن والروي مع إبقاء العروض على ما تستحقه من غير تغيير بزيادة أو نقص، فهذا يسمى التقفية. وبعضهم يعده من التصريع، لكن من يشترط في التصريع جعل العروض كالضرب وزنا ورويا مع إخراجها عن حكمها إلى حكمه، مع إخراج العروض عن حكمها إلى حكمه، لا يجعله من التصريع بل من التقفية. نرجع إلى الملاحظة التي في الصفحة التي قبل هذه التي قلنا سنرجع إليها. قال: عندما يقع زحاف القبض في عروض بيت فإنه يعامل معاملة العلة فيلزم في بقية الأبيات. العروض ليس لها كما سبق إلا حالة واحدة في بحر الطويل وهي لزوم القبض. فالقبض في عروض الطويل زحاف جار مجرى العلة. إذا وقع القبض في حشو بيت لم يلزم، لكنه في عروض الطويل يلزم. لك أن تسأل، اتفقنا أن الزحاف لا يلزم والقبض زحاف، فلماذا لزم القبض هنا؟ الجواب أنه زحاف جار مجرى العلة، قد يجري الزحاف مجرى العلة فيلزم. رأينا في صور الطويل أن العروض لا تكون إلا مقبوضة إلا في حال التصريع، فقد تكون صحيحة أو محذوفة في البيت الأول من القصيدة إلحاقا بالضرب، ثم في الأبيات التي بعد ذلك تكون مقبوضة. هذا بالنسبة للعروض. أما الضرب فسبق في صور الطويل أنه يكون على الترتيب الذي ذكره المؤلف وفقه الله، يكون مقبوضا وصحيحا ومحذوفا. فإذا استعمل الشاعر واحدا من هذه الأضرب الثلاثة في البيت الأول من القصيدة وجب التزامه في باقي أبياتها. يعني إذا كان الضرب مقبوضا في البيت الأول لزمه أن يكون الضرب مقبوضا في أبيات القصيدة، وهكذا إذا كان صحيحا في البيت الأول يلزم الشاعر في باقي القصيدة أن يكون الضرب صحيحا، وإذا كان محذوفا فيلزم في باقي القصيدة أن يكون محذوفا. هذا آخر كلامي هذا الطويل. وهذه أبيات المطلوب فيها شيئان: بيان التفعيلات وتسمية ما كان فيها من زحاف أو علة موجب. الشيخ علي صدر معلقة طرفة، الشيخ عبد الله صدر معلقة زهير، الشيخ متوكل صدر قصيدة علقمة الفحل: طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب. وفي البيت تصريع لو بينته. شيخ عمر قول الشاعر: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وفي البيت تصريع أيضا. الشيخ فرج قول طرفة في غير المعلقة: ألا أبلغ عبد الضلال رسالة، وقد يبلغ الأنباء عنك رسول. ألا أبلغ عبد الضلال رسالة، وقد يبلغ الأنباء عنك رسول. الشيخ نصر: وعوراء جاءت من أخ فرددتها، بسالمة العينين طالبة عذرا. وعوراء جاءت من أخ فرددتها، بسالمة العينين طالبة عذرا. الشيخ محمد صدر لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.